نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وعبده وذنبته ومن لا لها له عنه طرفة عين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لهم ذنوبهم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فحياكم الله وطبتم وطاب مشاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا به يوم نلقى. جناح الذل، هذه وهذا هو عنوان لقائنا في هذه الدفعة، وهو مقتبس من آية من سورة الإسراء. جاءت تلك الآية في سياق بر الوالدين والحث على ذلك والحث على الإحسان إليهما، فقال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مجلسنا سيكون حول هذا التركيب، جناح الذل. ماذا أراد الله عز وجل من وراء هذا التركيب؟ وكما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تنوير القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وفي رواية: من أراد علم الأولين والآخرين فليزور القرآن. وتزوير القرآن أن تبحث في كل آية وأن تقلبها على جميع وجوهها وأن تسبر ما فيها حتى ينكشف لك ما فيها من معاني وما يريد الله عز وجل منك. وهكذا كل آية لو حاول الإنسان أن يتوقف عندها وقفات وأن يلقي أسئلة مع هذه الآية وأن وعن سبب التعبير بهذه الكلمة أو هذا التركيب أو هذا الحرف، وينظر في سياق الآيات وينظر في كلام السلف في تفسيرها وفي توجيه المفسرين لذلك وفي استحضار العلماء للآية في الفقه أو العقيدة أو غير ذلك. فإن فعل الإنسان هذا الأمر وقلب الآية على وجودها انكشف له منها من المعاني والعلم الكثير. سوي فإن فيه علم الأولين والآخرين. لذلك كان الواحد من العلماء قد يقف مع الآية فهما وتدبرا، فما أن يمر بها ويقف حتى يستخرج منها من المعاني ما لم يكن في باله وما كان منطلقا عليه. وهذا الذي يفسر لك ما كان حين يقف طوال الليل يصلي فيردد آية من كتاب الله لا يستطيع تجاوزها، إنه مع كل مرة ينكشف له فيها معنى يوجب حضور القلب أكثر فيردد. لا يستطيع تجاوز الآية لأنه في كل يوفقه الله عز وجل باستحضار معنى جديد. لذلك كانوا أعمق علما وفهما وأكثر عملا بأمره. فالآية التي معنا لن نقف معها كلها، وإنما نقف مع هذا التركيب الإضافي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. معلوم أن الجناح شيء حسي تراه قد خلقه الله عز وجل في الطائر، يستطيع به أن يطير، يقبضه ويبسطه ويصفح به كلما أراد العلو والارتفاع والطيران. سورة نراها حين ننظر في السماء، بل هي والطير صافات كما ذكر ربنا، ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الله. فهذا أمر بينه الله أنه من آياته، شيء حسي تراه أمامك. والذل هو شيء خلقي وفيه كبير معنوي، فما علاقة الجناح الذي هو شيء حسي بالذل الذي هو يتعلق بالأخلاق وهو شيء معنوي؟ ما علاقة هذا بذلك؟ ماذا أراد الله عز وجل من وراء هذا التركيب؟ ما الذي يضيفه إضافة الجناح للذل في المعنى الموارد؟ هذا وحتى تنكشف لنا المعاني في الآيات لا بد أن نمر ببعض المراحل. تخيل معي مثلا حين وقف الثلاثة الذين أواروا الغار وقد انطبقت عليهم الصخرة، فأراد كل منهم أن يتوسل إلى الله بعمل صالح وجعل يتوسل له فيه بعمل صالح حتى تنكشف الصخرة، ومع كل دعاء ينكشف جزء، وفي الثاني ينكشف الجزء الآخر، وفي الثالث تنكشف الصخرة وينجلي الأمر. هكذا تمر بمراحل. أن تتوصل ببعض هذه المراحل لانكشاف معنى الآية لك، ومع كل مرحلة ينكشف لك معنى. المرحلة الأولى حين تنظر لتفسير السلف لهذه الآية لقوله واخفض لهما جناح وأن تطيع وأن لا تقف، بل كل شيء تعرف أنه ما يحبانه فافعله وقدره وذكره، سواء كان بكلام معين يحبانه أو تصرف معين يرضيانه أو بفعل أو أن تجلب لهما شيئا مما يحبان، وهكذا في كل تصرفاتك طالما عرفت أنهما يحبان ذلك فافعل، ولن لهما وانقد لهما واطع لهما في كل شيء يقولانه إلا فيما لا يرضي الله عز وجل، فالطاعة في المعروف. وروى كذلك عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: تخضع أن تخضع لوالديك خضوع العبد الذليل المذنب بين يدي السيد الفضل الغليظ، واخفض لهما جناح الذل، الذل للوالدين بأن تخضع لهما وأن تذل لهما كحال عبد مذنب أخطأ وله سيد فظ غليظ لا يعذر ولا يسامح، بل يأخذ بالذنب ويعاقب عليه. فتخيل أن يقف العامل المذنب بين يدي سيده الغليظ الفظ، كيف يكون حاله وكيف يكون سكونه وكيف واخفض لهما جناح الذل. وروى كذلك عن عطاء بن ابي رباح معنى يفسر لك اكثر، فانت ترى كلام عمر يفيدك الطاعه واللين والانقياد، وكلام سعيد بن جبير يفيدك الخضوع والذل له، يفسر ذلك أكثر عطاء بن أبي رباح، فيقول: ألا تحرك يديك وأنت تكلم والديك، يعني أن يصل بك الحال بين يدي والديك أن تكون ساكن اليدين، لا تشح بيديك أثناء الكلام، بل الزم صفطا وثبوتا. وهذا مراد من قوله واخفض لهما جناح الذل. وروى كذلك عن عروة بن الزبير أيضا أنه قال تفسيرا يوضح ذلك أكثر، حيث قال: قال أن تغض الطرف أثناء الكلام معهما ولا تنظر إليهما شذرا إن أغضباك، فإنه أول ما يعرف غضب المرء من نظرته، يعني حتى في نظرة العينين لا بد أن يراعى ذلك في التعامل مع الوالدين. فإن أنت كلمت والديك فغضبت من شيء من كلامهما ولا يحدث، فلست مدفوعا من أن يغضب قلبك، هذا شيء ليس باليد، وإنما الذي ينبغي فعله ألا تظهر هذا الغضب، ألا تنظر إليهما شذرا، يعني لا مما يشعر ذلك غضبا كأنه دخان خارجي ينبعث من استعلاء باطل، فالإنسان قد يفعل ذلك غضبا بين لهم أن تقطع أنواع العبد الذليل المذنب بين يدي السيد الغليل، ألا تحرك يديك، ألا تنظر إليه ما شفر. هذه مرحلة إن مررت بها انكشف لك شيء من معنى واخفض له جناح الذل من الرحمة. هذه المرحلة تبين لك شيئا من المعنى للذل بين يدي الوالدين، وتوقفك على معنى مهم، وهو أن التعامل مع الوالدين يختلف تماما مع عن التعامل مع أي أحد آخر. فإن كان العبد المذنب يخضع لسيده، ولئن كان أحد الناس من الرعية يسكن لملك أو رئيس بين يديه، فهذا في حال الوالدين أعظم وأكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرعية. ننتقل إلى مرحلة أخرى ينكشف لنا المعنى أكثر بها، ذلك أنه قد ورد لهذه الآية قراءة أخرى، فأنزل الله عز وجل الآية بقراءتين. بضم الزاد، وثمة قراءة أخرى وردت عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وغيره، وهي بكسر الزاد واخفض لهما جناح الذل. والفارق كما ذكر أبو الفتح بن جنين أنه قال الذل شيء يكون للإنسان وهو ضد العز أو ضد العزة، الذل ضد الكبرياء وهي صفة يتصف بها الإنسان، أما الذل فهي صفة تكون للدابة ضد الصعوبة، يقال دابة ذلول يعني سهلة منقادة لصاحبها، أي لما وجهها توجهها لا تستعصي عليه لا تحضر عليه. ويقال إنسان ذليل مش ذلول، ذليل يعني ليس متكبرا وليس عزيزا، فقد العزة. فكأن الله عز وجل أراد منك أن تكون كالدابة الذلول السهلة المنقادة لصاحبها، أن تكون منقادا سهلا لينا لوالديك حيثما أمرك ابتغرت وحيثما وجهك توجهت وما طلبه فعله. لذلك الزبير كان يقرأ واخفض لهما جناح الذل بهذا المعنى، ولما فسر أورد هذا المعنى التليم لهما، وألا تمتنع من شيء يحبك. فكأن مرادا منك أن تكون سهلا لوالديك، لا تتعب والديك، لا يحتاج الوالد عند الكلام معك أو لا يحتاج إلى صعوبة ولا يتعب، وإنما يعرف أن ما أمرك به تبتدئ الأمر سهل. ينكشف لك المعنى أكثر حين تعرض لتوجيهات المفسرين للمراد من هذا التركيب. لماذا استخدام لفظ الجناح معنى الدين؟ ما الذي يضيفه أكثر في معنى الدين؟ من العلماء الذين تكلموا في هذا الأمر القفار الشاشب الكبير، وهو من علماء القرن الرابع للهجرة، وهو أحد أئمة الشافعية من بلاد خراسان. وهناك عالمان في زمن واحد ومن بلاد خراسان يقال لهما القفار، وكلاهما شافعية، وكلاهما يكنى بأبي بكر، أبو بكر القفار الشاش الكبير، والآخر أبو بكر القفار الغروزي يقال له الصغير. القفار الشاشي الكبير هذا تجده أكثر حضورا في كتب التفسير والمعاني، والآخر القفار الغروزي تجده أكثر حضورا في كتب الفقه، لأن في المدرسة الفرسانية. نرجع فنقول القفار الشافعي وكلاهما كان يعمل في صنع الأقفال، بل أذكر لكم قصة وأرجع إلى موضوعنا. القفار الشافعي الكبير كان يصنع الأقفال، وكان عالما كبيرا واسع الصيت، وصنع قفلا. في هذا الوقت كانت الأقفال مهمة جدا للخزائن أكثر من الآن، فصنع قفلا كبيرا جدا وزنه ثقيل، وفي نفس الوقت كان سهل الفتح، فلا عصيت هذا القفل، وانتشر أمر بين الناس وتعجبوا يعني أن صانع حذقا وهو القفار الشاشع عالم قد صنع هذا القفل. القفار الآخر المروزي لم يكن عالما ولا يعرف شيئا عن العلم، لكنه كان صانعا للأقفال، فصنع قفلا أكبر بكثير، ولكنه لم ينتشر كانتشار الأول، ولم يحكي عنه الناس كالأول. فسأل صديقا لي يعني ما بال الرجل صنع قفلا فصنعته أكبر منه وعجب فلم ينتشر بين الناس، فقال إنما انتشر بين الناس لعلمه إنه عالم كبير وصنع ذلك، فليست الشهرة في القفل فحسب، وإنما في علم واسم صاحبه. فعزم الرجل على أن يتعلم العلم الشرعي، وذهب إلى عالم من أئمة الشافعية، وكانت بلاد خراسان في هذا الوقت قد انتشر فيها الفقه الشافعي، فجلس ولم يكن يعرف شيئا، فأعطاه فقرة من مختصر المسلمين نحفظه. أول الكتاب اختصرت هذا الكتاب، فظل يحفظ فيها طوال الليل طوال اليوم، اختصرت هذا الكتاب ولم يكن يستطيع أن يفرق بين كلمة اختصرت واختصرت، مش عارف الفرق بين اختصرت بالضم التي تدل على فاعل المتكلم، أو اختصرت بالفتح التي تدل على المخاطب. تخيل يعني كان إيه أبيض خالص. ففضل طول النهار طول اليوم يحفظ، ثم نام استيقظ نسيان. طب بالله عليك أي واحد فينا لو أخذ هذا الوقت اختصرت هذا الكتاب محتاج يفضل طول اليوم يحفظه؟ واضح إن الرجل وكما قد تجاوز 30 من عمره، إن الرجل كان يعني من البداية تماما لم يكن يعرف شيئا. فذهب إليه متأسفا نادما، وذكر له أنه يعني ظل يحفظها ونسي أهله النوم. فالرجل العالم لم ينهره ولم يقنط، وإنما شجعه وأخبره أن العلم يحتاج إلى اغتيار وإلى معالجة شيئا فشيئا وتتعلم، فجعل يتعلم حتى صار إماما أهل خراسان وإمام الطريقة الخراسانية في الفقه الشافعي. طيب نرجع لكنا نقول إيه؟ القفال الشافعي الكبير تساءل نفس التساؤل، لماذا؟ قال الله واخفض له جناح تكفل. لماذا لم يقل الله ذل له؟ لماذا لم يقل بالذل مطلقا وقال اخفض له منجاه الذل؟ فذكر وجهان في تفسير ذلك. الوجه الاول قال من عادة الطائر انه اذا كان يرتفل ويطير للاعلى فانه يصفق بجناحيه ويرفعهما ويخفضهما هكذا حتى يرتفع، فان اراد الهبوط فانه يخفض جناحيه، فانه يخفض جناحيه. وهذا مناسب للذل للوالدين، اي ان المعنى اخفض لهما جناح الذل يعني ذل لوالديك وتواضع لهما واهبط ولا تترافع عليهما وكن كحال هذا الطائر في هبوطه يخفض جناحيه فلا يتعارض ولا يتوافع ولا يحرك يديه ولا ينظر شذرا ولا شيئا من ذلك ولا يرفع صوته ولا اي شيء يدل على استعراض او ترفع. الوجه الثاني قال من عادة الطائر اذا كانت له افراخ صغار يعني زغاليل او كتاكيت صغيره فانه يسبل جناحه عليها حلوا وشفقا، وكان الله عز وجل اراد منك ان تراعي والديك وان تعلمهما باحسان ورحمه وشفقه وحلو، فكما كان يفعلان ذلك معك وانت صغير فافعل ذلك معهما وانت كبير رحمه. وذكر ضياء الدين ابن الاثير الاديب في كتابه المثل السائر وجها ثالثا، قال من عاده الطالب انه ان اصيب بالوهن والضعف فإن أول ما يعرف منه ذلك أن يخفض جناحيه، أن يلقي بجناحيه إلى الأرض. الناس طبعا دلوقتي الحمام فاهمة الإيه؟ البول، يعني الطائر بيكون حاطط جناحه على ذيله ومكشوف، هذا في الصحيح. فإن أصيب بضعف بوهن فأول ما يظهر عليه من جناحيه بس إيه؟ بينزلوا تحت ذيله. ازداد الامر تجد ان الجناحين صاروا في الارض، فهذا يدل على ضعفه وهوانه، فكان هذا يدلك على ذلك لوالديك الا تظهر قوته، الا ترتفع وتتعرض لصوته، الا تظهر علما اكثر ولا شيئا، بل كن كحال هذا العبد الذليل بين يديك السيد الفضل الغليظ. وذكر العلامة الخفاجي في حاشية على تفسير الفيضاوي وجها رابعا قريبا، قال من عادة الطائر انه ان كان محلقا في السماء مرتفعا يطير، فان راى طائرا جارحا صقرا او نسرا او غير ذلك فانه يصاب بالفزع والهلع، واذا به ينزل الى الارض فيلقي بجناحيه وربما تقطع رأسه خوفا، يعني وهذا غاية الذل والضعف من هذا الطائر. فكأن الله عز وجل أراد منك مبالغة في الذل بين يدي والديك كحال هذا الطائر في وقت ذله وضعفه وأوانه وخوفه من الطائر الجاهل. تلك أوجه ذكرها العلماء ينكشف لك بها معنى قوله تعالى واخفض لنا جناح الذل من الرحمة. وقفنا عند تفسير الثالث وعند القراءة التي وردت من كسر وعند جهاز العلماء المفسرين لهذا التركيب والمراد منه كذلك أقول لك لو أنك استحضرت وتتبعت أبواب الفقه يظهر لك استحضار الفقهاء لهذا المعنى في ذكر الأحكام. فعلى سبيل المثال مثلا الفقهاء حين يتكلمون عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرضون مسألة أن يؤمر الوالد بالمعروف وينهى عن المنكر كغيره من الناس فالنظرة الأولى راجعة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نوع استهلاك فيه الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى ففيه نوع استهلاك فحين فإن رفضنا ذلك فماذا نفعل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي فيها إنقاذ للشخص المأمور والوالد عزه ما يملك الإنسان والوالدة لابد أن يكون سببا في نجاتهما. فالعلماء تكلموا في هذا الباب وذكروا أمورا منها أن يكون ذلك في منزلة التعريف وفي منزلة النصح اللطيف. لكن الإمام مالك إمام دار الهجرة كان له في ذلك عبارة تبين لك استحضاره للآية لقوله وفضله من الأحد فقال يؤمر الوالدان بالمعروف وينهيان عن المنكر ويخفض لهما جناح الذل والرحمة. يعني لابد أن يرضى وينهى مع استحضاره لهذا المعنى أن يكون ذلك بلطف وأن يفعل ذلك عن ذل له. وهذا كثير في أبواب الفقه حتى مع الوالد الكافر هل يعامل في الحرب معاملة غيره من الناس أم لا؟ هل يعامل في الأسر معاملة غيره من الناس أم لا؟ حتى في باب حقوق الزوج فمثلا يتكلم العلماء أن حق الزوج مقدم عن أي أحد من الخلق وأن حق الوالدين ينتقل إلى الزوج لانتقال المرأة إلى بيت زوجها. ومعلوم أن النصوص الواردة لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إلى آخره في تعظيم حق الزوج. لكن عندما تكلم الفقهاء في مسألة أن يمنع الزوج زوجته من أن تزور والديها فهنا توقف الفقهاء واختلفوا هل يقدم حق الزوج أم ماذا. فيرى الحنفية والمالكية أنه يقدم حق الصلة والبر وأن تذهب المرأة لوالديها وأن تزورهما وإن منع الزوج من ذلك. ومن العلماء من قال لا لا تذهب ولا تزور إلا أنه منع الزوج زيارتها ومنع زيارته لها فليس له حق. يعني منع زيارتها لوالديها لكنه لا قبل زيارة والديها إليها قال يجوز. أما إن منع الأمرين فيقضى عليه في ذلك. اختلاف بين الفقهاء كل هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى استحضار هذا المعنى في تعظيم الوالدين وفي تمييز حقهما عن الوالدين. كذلك يكشف لك المعنى أكثر حين تنظر في تطبيق السلف لمعنى واخفض لهما جناح الذل مما ورد في ذلك ما جاء في ترجمة عمرو بن ميمون بن مهران. ميمون بن مهران أحد كبار التابعين أدرك الصحابة وروى عنه، بل كان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام. وابنه عمرو أحد العلماء الكبار من رواة السنة ومن الفقهاء. يحكي عمرو بن ميمون أنه كان يمشي مع أبيه في إحدى سكك البصرة، فمر بجدول ماء، يعني قدر الماء الآن يسهل على الإنسان أن يتجاوزها بتنفس قبضة يسيرة أو يخطو خطوة كبيرة فيتجاوزها، لكن الرجل الكبير في السن الذي بلغ من السن عتيا قد وهم وضعف ما عاد يستطيع أن يتجاوزها بهذه القفزة، فماذا فعل ولد المعمر؟ إذا به قد ألقى نفسه وجعل نفسه جسرا ومر أبوه على ظهره، ورضي عمرو بن ميمون أن يجعل نفسه جسرا يغمر نفسه بالطين والطمي ويمر والده عليه ولا يبالي وليس في ذلك تكلف، ويمشي وهو من هو في العلم والفقه والإمامة في الدين. وكأن الله عز وجل حمى عيني عمرو بن ميمون من أن يرى شابا يستنكف أن يدفع عربة أبيه القعيد ليذهب به إلى المستشفى لقضاء حاجة في الظهيرة مثلا، أو أن يرى شابا يجلس وهو متبلل أمام والده في المستشفى ويصرف النظرات إلى الهاتف إلى الساعة ثم يعتذر ببعض الاعتذارات لأبيه حتى يذهب إلى أصدقائه لقضاء نزهة أو شيء من الأمور، وهو يجعل نفسه جسرا يمر عليه أمور. وهذا عبد الله بن عمرو رحمه الله تعالى أحد أئمة الحديث، كان عالما جليا، جاء في ترجمته أن أمه نادت عليه يوما فأجابها فعلى صوته صوتا، يعني إن نادت وهي امرأة كبيرة فلما أجابها بحكم أنه ما زال شابا وهو رجل فصوته يكون عاليا بطبيعة الحال، لكنه لاحظ أن صوته أعلى من صوت أمه عن غير قصد منه، فماذا فعل؟ أعتق رقبته كفارة لما فعل. وتعلمون أن عتق الرقبة إنما جعل كفارة للذنوب العظيمة كالظهار والوطي في شهر رمضان وغير ذلك، فكأنه قد ظن واعتقد أن فعله هذا عظيم جدا كبير يحتاج إلى توبة كبيرة، فأعتق رقبتين كفارة لما فعل. وهذا يدلك على عمق فهمه أن البر لا ينحصر في الأفعال، وإنما البر حتى في مستوى الصوت وفي النظر كما ذكرت وفي حركة اليد. ففي أول كلامنا قلت أن عطاء بن أبي رباح قال لا تحرك يديك أثناء الكلام معه، وعمر قال لا تنظر إليهما جزرا، وهذا ابن عون لا يريد أن يرفع صوته ولو بغير قصد. ما هذا الحضور لمعنى وخذ له جناح الذل؟ والناس كانوا يعيشون القرآن ما كانوا يتلونه من ألسنة فقط، ولذلك كان ابن سيرين رحمه الله تعالى يطبق ذلك، فكان إذا كلم أمه كان يكون كالمصري، يعني ينخفض لها ويحدثها وكان إذا رأى أحد لا يعرفه ظن أن به مرضا، يعني هو ماله وصوته في حاجة، هو بيكلم أمه لأنه يكلمها بصوت منخفض حتى لا يزعجها بصوته. تأمل هذا وقارنه بحال شاب يرفع صوته على أمه حتى يسمع الناس، لأنه جاء وقد تأخرت أمه في قضاء وفي الغداء، أو في شاب ينادي على أمه ويضرب صوت السيارة مستعجلا لأمه الذي سيوصلها من قضاء شيء، والأم تتقافز مسرعة كأنها خائفة منه. تأمل ذلك وانظر في حال كثير من الأمهات وهي تعامل ولدها وكأنها تخفض له جناح الذل من الرهبة. الأم تخاف الولد، الأم تخاف أن يرفع الولد صوته، هي التي تحسب ألف حساب قبل أن تنطق بكلمة بين يدي ولدها، وانعكس الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لذلك كان المنوي رحمه الله تعالى يقول: كما يكون العقوق بالأقوال والأفعال يكون بالنظر المشهد بالخبر. وهذا يؤيد ما سبق ذكره من كلام عروة رحمه الله تعالى. وهذا محمد بن المنكدر رحمة الله تعالى عليه، ومحمد بن المنكدر أحد التابعين من العلماء من أهل الفقه والحديث وأهل الزهد والورع، وكان له أخ يقال له عمر بن المنكدر. محمد كان أفقه وأعلم، وعمر كان أكثر زهدا وعبادة. يحكي محمد بن المنكدر كما جاء في ترجمته أنه مات ليلة يخبز رجل يومه، قال: وبات أخي عمر يصلي، ولا والله لا أعدل ليلتي بليلته أبدا. محمد كان طوال الليل يدلك قدمي أمه، يخفف التعب عنها، يسليها ويأخذ بخاطرها لما فيها من ألم. وعمر أخوه كان طوال الليل لا أقول أمام الهاتف ولا أمام مواقع التواصل ولا أمام التلفاز ولا في نزهة، وإنما طوال الليل كان يصلي لربه. ومحمد يقول: لا أعدل بليلتي ليلة، أي أنا أظن أن جلوسي عند قدمي أمي وتخفيفي عنها وتدليكي لقدميها أعظم قربة عند الله عز وجل من أن أظل طوال الليل مصليا. وهذا يدلك على عمق فقههم وفهمهم لهذا الدين، لأنه يعلم أن الدين ليس الصلاة فقط، وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس. قد يكون أحد الناس عنده بنته فيتقدم إليها شاب، فأول ما ينظر للحال أنه ملتحي أو أنه يحفظ شيئا من القرآن أو أنه يراه يصلي، وهذا شيء طيب، لكنه يتغافل كثيرا عن أمور إن وجدت في غيره من إنسان قد لا يحفظ من القرآن أو غير ذلك تزن عشرات هذا الرجل. أنك قد ترى في هذا الشاب نظرت في حاله أنه لا يبر والديه ولا يدل لهما كما أمر الله عز وجل ولا ينتبه لذلك أصلا، لا يصل رحمه، لا يكسر ولا يكرم جاره، يظن ان الدين منحصر في ذلك فقط مع فظاظه مريضه، فينكشف له بعد الزواج امور عجيبه يتعجب لها من خلقه، لانه لم يبحث جيدا ولم ينظر في حال هذا الشاب جيدا. الدين اعظم من ذلك. ابن المنكدر اعتسب ان جلوسه عند قدم امه اعظم، وتامل الرجل لم يقل جئت لها باعظم الاطباء ولا باقل الادويه كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يظن ان البر يحصل في الامور الماديه، لقد جئت لها شيء لا يباع ولا يشترى. هذه احاسيس تصل إلى حد الوالد، وبعدها لا يقف كثيرا على عدم استطاعة الولد للنفقة والجود عليه. لذلك فإنك تجد أن بعض الأبناء قد يكون في صحة وعافية، وقد يكون منفقا على والديه، لكنه لا يراعيه، فتجد أن الوالد في حال كبر سنه قد ينزل من بيته في أثناء المطر، أو في وقت تمتلئ الشوارع فيه بالطين والطين، وهو يمر قد يقع وقد يتبلبل ويكون على وشك الوقوع ليشتري طعاما أو غير ذلك. وأين أبناؤه الأصحاء الأقوياء مشغولون عنه؟ هذا من العقوبة. لذلك يذكر العلماء في ضابط الصلة والبر، في وجوب البر وصلة الأرحام، هل هناك مدة معينة أو ضابط معين للصلة؟ فذكر جماعة من العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الاعتبارات، منها القرب القريب، فهناك من لا يجزئ معه من الصلة مجرد النفقة والصلة بالمال، فلا بد أن يكون قريبا منه زائر الدم متعايدا إياه كالوالدين، لا بد أن يكون الولد والبنت قريبا من أبيه وأمه، يتعاهدهما دائما، يحرص عليهما حتى ينال قوله تعالى: واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. أحبتي في الله، الأمر في الكلام عن هذه الآية والمجلس في الكلام عن هذه الفقرة لم أقصد فيه الكلام عن بر الوالدين عموما والنصوص الواردة في ذلك، فإن هذا أمر يطول، لكنني أردت أن أقف فقط مع آية حتى تنكشف لنا ما فيها من معاني وماذا أراد الله عز وجل منا في ذلك، ونحاول التطبيق ونحاول مراجعة أنفسنا. وكل منا يسأل نفسه: هل هو بالفعل يغفر جناح الذل لوالديه؟ وتأمل قوله تعالى: من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يذكر ابن عطية المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تفسيره يسمى المحرر الوجيز، يقول أن في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي أن يكون ذلك لأن قلبك يمتلئ رحمة وحبا وحلوما على والديك، لا يكون ذلك تكلفا منك ولا تفعل شيئا لك لا قضاء لك، وإنما تفعله لأن هناك في قلبك ما يبعثك على ذلك، حبك ورحمتك لوالديك. وتأمل يا رعاك الله أن الإنسان إن كان يحب أحد من الناس أو أحسن إلى بعض الناس في شيء ثم رأى سوء معاملة منه فإنه يتألم كثيرا، يعني إن جاء الأذى من إنسان هو يحبه فإنه يتألم لذلك كثيرا. فتأمل أن الوالد الذي بذل كل ما بذل، أقصد الوالدين، بذل كل شيء وأحب ولدهما محبة شديدة وقرة عينهما في ولدهما هذا، كأنه القلب بالنسبة لهما، حتى حين سمعنا في صور في صلاة المغرب قول الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. تأمل إلى أمه التي كان قلبها فارغا لما ذهب فلما جاء إليها قرت عينها لذلك، فالولد للوالدين حياة، وقد بذل ما بذل وأحبه جدا ولا ينتقال عليه نوع هذا، فإن أساء إليهما كم من الألم الذي يعتري الوالدين. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى لما جاءه رجل فقال جئتك مهاجرا وتركت والدي يبكيان. الرجل يريد ان يظهر مدى بذله وتضحيته انه قد جاء مهاجرا الى الله ورسوله وترك اغلى ما يملك، ترك والديه يبكيان عليه، ومع ذلك داس على قلبه حتى يهاجر في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما، ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. هذا الذي ينبغي ان يقوله كل واحد منا لنفسه، من كان له والدان او من بقي له احدهما، ارجع اليهما فلكم ابكيتهما ولكم اذيتهما ولكم آلمت قلبهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ففي فعند قدميهما الجنة، وباب الجنة مفتوح في وجودهما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على المنبر وجعل يقول آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة فسألوه عن ذلك، فقال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلن يغفر له فأبعده الله، قل أمين. قال قلت أمين. قال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلن يغفر له فأبعده الله، قل أمين. قال قلت أمين. قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فلم يغفر له فأبعده الله، قل أمين. قال قلت أمين. فتأمل يا رعاك الله، الذي يدعو هو جبريل حبيب المؤمنين، والذي يؤمن على الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبكي خوفا على امته. لماذا؟ لان هذا الانسان فتحت له ابواب الجنان وتوفرت له الدواعي للجنه وتيسرت له السبل، فاعرض عن ذلك كله وابى الا الخسران والهلاك الذي ياتيه شهر رمضان، فمن صامه غفر له وتقدم من ذنبه، ومن قامه غفر له وتقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر غفر له وتقدم من ذنبه. وفيه دعوه للصائم الى ترد ولله وتقاوى في كل ليله من النار، ثم يرى الناس جموعا الى المساجد والى الخير مما يشجعه، وهو بعده رضا أغلق قلبه وأغلق أبواب الجنة. فمثل هذا حرير والعياذ بالله أن يبغضه الله وأن يبعده الله وأن يكون قريبا خسرانا. والذي كان عنده والدان أو بقي له أحدهما الجنة عند أقدامهما، والولد أبسط أبواب الجنة، أبواب الجنة مع أمه وأبيه وأحدهما، ثم هو معرض عن ذلك، لا يبقى والديه منه إلا الأذى والتعب والنكد، وهو على ذلك لا يرعوي ولا ينزجر حتى يموت الوالدان أو يموت هو. فمثل هذا قد أبعده الله والعياذ بالله. فذاك أمر يعلم من فقد الوالدين، ما معنى مثل هذا يتبنى أن لو رجع به الأرض فبذل حياته من أجلهما إلزم قدميهما فتم الجنة ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه كانت محاضرتنا ومجلسنا حول قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه